يا دار هل لك بالعلا رحلوا خبر وعنا لمعالم خبر أين البدور بدور سعدك يا مغنى أين البدور بدور سعدك يا مغنى وأين الأنجم الزهر أين الكفاة ومن أكفهم في النائبات لمعسر يسرو أين الغيوث الهاطلات إذا ظن السحاب وأفحم القطر ذهبوا فما وأبيك بعد ومول الناس تبيان ولا زغر تلك المحاسن في القبور على مر الدهور ما تمله ما تمله مكرى من نفس روحي ايه والله كرام النفس روحي ما تملهم على الفرق نصبنا والله كرام النفس روحي ما تملهم ايه يا ابويا ايه عندنا عزاء الليله عندنا مصيبه الليله الليلة فاقدين أمير المؤمنين كلكم وين ما تسمعوا صوتي رددوا وياي والله ما تملهم كرام النفس روح ما تملهم شبيت على الزمان المات منهم والله بس ديارهم ظلت خلية والله بس ديارهم ظلت خلية وليتام وليتام المصاب تفصل علي المصاب تفصل علي وليت يا أم ولي ويا الدمع عشرة والله إلي ويا الدمع عشرة ولا يتام تصيح شدبولة لفانا لفانا العيد يا حامل واليتام واليتام علي ترب الدواهي وعلي تومي علي ترب الدواهي واليتامى قصت بي وولتني واليتامى علي ترب الدواهي واليتامى عكست بي ولتني واليتامى الليل الارامل والله الليل الارامل واليتامى الليل الليل الليل الليل الأرامل واليتامى يا ماما تنعل فقد حامل حميل والله تنعل فقد حامل حميل تقول زينب يا ابويا يا علي يا ابويا يا ابويا ابتال ابتال الليل ابتال الليل والناعي علمنا علمنا يا يا يا يا يا بيك وطاح من شفك والله يا ابويا ابتال الليل والناعي عالم يا ابويا بيك وطاح من شفك علمنا يا بعدها جروحنا تنزف علمنا يا بويا بعد جروحنا تنزف على علمنا وجانا مصاب حماء الحمير والله جانا مصاب حماء الحمير الليلة العالم الإسلامي بكل مكان إن المؤمنين المآتم المجالس بكل مكان الليلة كلها تصرخ كل من بمكانه كل من بمحله كل من بحسينيته كل من بموقفه كلها الصيح آه وإماما وعليا أما النجف بصورة خاصة الله النجف كل ذرة منا تصيح وعليا اي زينب تسأل العزة نذقل الليلة الليلة الليلة ابونا مساب شدة والله الليلة ابونا مساب شدة او جرح الذب راسه مضهدة لو انك يا ابو محمد تجعدة والله شنو الذي يا ساتنش ده وشوف ان عرق ينشح جبيني يقلى يقلى يا زينب يا حزين يا حزين خبرج خبر لا تظهرينا لا تظهرينا يا خويا ترى والدي يروح من دين ترى والدي روح يا من دين قال محمد ابن الحنفية وبتنا ليلة 21 مع والدي أمير المؤمنين عليه السلام، وقد رأيناه في حال يرثى له، وقد بلغت الضربة مبلغها، وكان الجرح عميقا، والضربة كانت مسمومة، وقد نزل السم في بدنه حتى رأيناه يتلون، جسده ألوانا، مرة يحمر ومرة يخضر، وقد اصفر وجهه، وعصرناه بعصابة صفراء. وبمثل هذه الليلة جمع أمير المؤمنين عليه السلام أولاده وأهل بيته وأوصاهم بوصايا، من وصايا أنه قال: يا حسن يا حسين، أوصيكما بتقوى الله. تقوى الله، نحن تجمعنا هذه الليلة مصيبة الإمام أمير المؤمنين، وعلينا أن نسمع وصيته، هذه الوصية التي فاه بها في آخر نفس من أنفاسه، وخص بها الحسنين، وإلا هي لجميع الأمة. هذه وصية الإمام مع الأجيال التي تتوالد مسلمة إلى قيام يوم الدين، وكلكم أبناء علي سلام الله عليه. فأنا في الحقيقة قرأت في التاريخ، وأحببت أن أقف على أقصى وصايا أمير المؤمنين سلام الله عليه. وإذا هذه الوصايا التي يذكرها المؤرخون ويثبتها لأمير المؤمنين خصوصا في يوم وفاته، حينما يطرحونها ويشرحونها، فما رأيت كلمة واحدة لعلي بن أبي طالب بهذه الوصايا أنه أوصى بدار أو عقاب أو قسيمة أو أرث مادي أبدا. وهذه حقيقة، علي بن أبي طالب سلام الله عليه عاش هذا العمر كله، ما اقتنى شيء من حطام هذه الدنيا أبدا، وهذا الجهاد الذي جاهد وهذه المواقف التي وقفها ما كان أمير المؤمنين يرجو بدلها شيئا من حطام الدنيا، وما أراد وسام مادي ولا أراد مدحا من أحد أبدا، وإنما علي أوقف نفسه نذرا لله وفي سبيل الله ومن أجل تثبيت كلمة الله على هذه الأرض، ومن أجل رفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. كل مهمة الإمام سلام الله عليه هذه، حتى يتوطن الخير في هذه الأرض وينبسط العدل والإنصاف والمروءة والأخلاق والمحبة والإلفة والتعاون. والإمام يتمنى أن تكون الجنة التي وعد الله بها المتقين في الآخرة تكون بالدنيا، وفعلا الجنة تكون بالدنيا إذا الناس توحدت كلمتهم واتفقت واتحدوا وتكاتفوا ووضعوا يد بيد من أجل تثبيت وتوطين كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. تحول هاي الدنيا إلى سعادة. أنتم تسمعون بالمواعظ أيها الناس احذروا الدنيا احذروا كذا كذا حب الدنيا كما في الأحاديث. مثلا هذا الحديث المروي عن الإمام عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال صلوات الله وسلامه عليه عن النبي صلى الله عليه وآله قال حب الدنيا أو عن حب الدنيا يجيب هالمثل العظيم بس كلش التفتوا له. يقول النبي ما ذق الإمام ينقل عنه يقول ما ذؤبان ضاريان ما ذؤبان ضاريان في غنم غاب عنها راعيها بأشد فتك من حب الدنيا في دين المؤمن. مفهوم الكلمة يا شباب يا جماعة يا مستمعون يا أنصار أمير المؤمنين شيعة الإمام أيها المسلمون. يقول الإمام أنا رسول الله يقول لو ذياب اثنين يطبن غنم ما لها راعي وهن جوعانات إيش تتصور راح يسوون؟ طبعا راح يفتكون بس فتكهن أكو أشد منا فتك وهو فتك حب الدنيا في دين المؤمن. والتفت بس يقع بقلبك حب لما تسمع هاي الكلمة مو يعني أنت تقوقع على نفسك وصير صعروك وخلي نخلقك الفقر. لا هاي ما يرضاها الدين. الله يقول قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده وبينت أنا في الليلة الأولى ودين له جانبان جانب ثابت وجانب متطور والجانب الثابت حلال محمد حلال إلى يوم القيامة والجانب المتطور حرام محمد حرام إلى يوم القيامة الجانب الثابت حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرام محمد حرام إلى والجانب المتطور نعم الملبس المأكل المشرب المركب ومن السعادة بيتك دار بيتك واسعة وجارك صالح وانت مركبك بكي وامورك ماشية ومن هالقبيل. عرفت يا عزيز بس كون من كد يمينك وعرق جبينك مو من طريق سير لجهاز تصنت وتاخذ اجر ايش قال فلان وايش قال فلتان وهذا مأذي وهذا كاتب عليه تقرير وهذا كذا كذا وما كلك لقمة حرام. دير بالك أكو واحد من أنصار بني أمية أي موعظة والليل اجتماع وإحنا بجوار أمير المؤمنين وهذا أبو الحسن سلام الله عليه صاحب العدل والأنصاف وهاي هي وصايا تبولي يا شباب اسمعوا بالمناسبة وإحنا بهذا المكان هذا. هذا إمامنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه ما أدري والله أبحث يعني هذا الموضوع عنه حب الدنيا. لما أقول لك حب الدنيا يعني مو تبادر ذهنك اللي تحب الدنيا وروح لا أسعى بكل جهدك. ثم قال أمير المؤمنين عليه السلام الدنيا دار صدق لمن صدقها ودار عافية لمن فهم عنها اتجر بها أولياء الله فربحوا الآخرة فربحوا الآخرة. وكل واحد من عند شوفك وهذا كلام للإمام شوية انتبهوا صلوا على محمد وعلى محمد قال أمير المؤمنين عليه السلام جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله بل احفظوها. قال أمير المؤمنين عليه السلام جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله قال يا رسول الله أريد أن تعلمني عمل عليه يحبني الله أريد الله يكون يحبني ويحبني الناس المخلوق ويثر الله أموالي ويصح بدني ويطيل عمري ويحشرني معك يوم القيامة. ملتفت شلون هذا شلون طلب؟ أنا أسألكم يلي يسمعون كلامي وعليكم علي بن أبي طالب قلوا لي بالحرف الواحد تتمنون هذني أنتم يولا وكلكم تردونهن ذن ستة. اسمع إذا تتمناهن. قال النبي هاي ستة فتحتاج إلى ستة. إذا أردت أن يحبك الله فاتقه وخافه. قال له أنت جيت تطلب ستة تريد الله يحبك؟ قال اتقي وخافه، خاف من الله، خلي دائما قبال عينك، انتبه. هذا واحد وما يحتاج تعليق على هذا الكلام. قال له الثانية تدي الناس يحبوك؟ قال له نعم. قال له إذا أردت أن يحبك الناس، إذا أردت أن يحبك الناس فتواضع لهم ولا تأخذ أو وارفض بما في أيديهم. هذا بالتواضع وبالأخلاق وبالمواصلة وبالعفو. الناس يحبونك، يشوفوك إنسان طيب متواضع، توقر الكبير، ترحم الصغير، سخي، ابن حلال، خوش ولد، محترم، مؤدب بآداب الإسلام، فالناس يحبونك. إذا أردت الناس أن يحبوك فارفض ما في أيديهم، مو تخلي عينك على هذا وذاك أبدا، بالك تخلي عينك هذا صار عنده وهذا ما صار عنده وتظل تحسب أنفاس واحد. اقنع بما رزقك الله، هاي من ناحية. من ناحية أخرى، ولا تمدن عينيك لما في أيدي الناس، من مد عينه لما في أيدي الناس مات فقيرا. قال له وأما إذا تريد أموالك تصير هواية تكثر، قال له نعم. قال له زكها، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. يعني إذا تريد أموالك تكثر زكيها هاي الأموال، تصدق. هسا بعض الناس يقول لك أنا إيش عندي وأصدق، إيش عندي وأزكي، مو شكل مثل يقول المثل العراقي، مثل العراقي يقول بالجاف لا عريان ممن ولا خاف، شو عندي يعني حتى أنه أصدق وحتى أنه أنا أعطي. هذا إجا واحد للإمام الصادق عليه السلام، قال له سيدي أنت تأمر بالصدقة والعطاء وكذا؟ قال له نعم. قال له زين، إذا أنا ما عندي غير هالقرصة الخبز حصلتها لي والأطفالي، وواحد بصفي مثلي أنطيه إياه وأخلي روحي، يعني شلون؟ الإمام قال له هذا الجود وهذا الكرم وهاي الصدقة الصحيحة، لأن ما عندك إلا هاللقمة هذه وآثرت على نفسك، ما عندك إلا هالأكلة وآثرت على نفسك. تدري هاي الله سبحانه وتعالى راح يفتح لك أبواب من الرزق والبركة. قال له أما هذا اللي عنده مخازن من طعام، عنده فلوس هواية، يطيل ألف دينار من 10,000، هذا ما يسمونه كرم، أو 10,000 من 100,000، أو 100,000 من مليون، أو مليون من 20 مليون، ما يسمونه كرم. هذا الكرم وكل الكرم نعم للإنسان اللي ما يملك إلا هاللقمة وآثر على نفسه. تدري الله أنزل القرآن بهذه؟ والذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوقع شح نفسه أولئك هم المفلحون. هاي آية خصوصا نزلت في علي بن أبي طالب سلام الله عليه. وذلك أن عليا ينقل يقول دخلت بيت فاطمة قالت لا يوجد عندنا طعام ولا غداء هذا اليوم للحسن والحسين. يقول فخرجت فاقترضت دينار أشتري طعام، وإذا بالمقداد بن الأسود الكندي يمر علي ولم يسلم. قلت ما بك يا ابن أخي؟ قال عفوا سيدي والله ما رأيته. قلت ما الذي أزعجك في هذه الظاهرة؟ قال لي سيدي دخلت البيت فما وجدت طعاما، ونحن عندنا عيال وأطفال وذول يتضاغون جوع، وأنا طلعت أفتش عن طعام شو أسوي يعني. فقال له الإمام هذا الدينار أنا اقترضت لأشتري به طعاما للحسن والحسين. فهذا أنا أنطيك إياه. قال لو أنتم، قال ما عليك، قال سيدي ما يصير، قال أقول لك أخذ هذا، أنا إمامك أمرك، أقول لك أخذ الدينار روح. يقول فأعطيته الدينار وراح مقداد وأخذ طعام لعياله. يقول أما أنا فاستحييت أن أرجع إلى البيت وطعام ما عندي، رحت للمسجد صليت صلاة الظهر والعصر وظليت المغرب والعشاء وأنا خجلان أرجع للبيت أستعب من فاطمة ما عندنا شيء. تقول بعد الصلاة مال العشاء وإذا بالنبي يقول يا علي أتعشى عندكم أنا الليلة. يقول أدري إحنا ما عندنا شيء. يقول اسكتب. صاح ثانيا وثالث علي أنا وياه، قلت له سيدي البيت بيتك والبيت فيه بنتك وعلى بعد عيالك. يقول فقام النبي وأنا وياه اجينا للبيت. يقول صرنا بالباب أشم رائحة الطعام، رائحة مثل المسك والعنبر. يقول فتحت الباب رأيت فاطمة تصلي والقدر إلى جنبها يفور. بعد ما فرغت من الصلاة النبي قال هاتي عشاءنا، التفتت إلى القدر أنزلته عن الأثاث. يقول رمقتها بعيني وإذا القدر فيه من مالت من الطعام. يقول رمقتها بعيني يعني رمقتها شنو؟ عجيب هذا الواد عندكم طعام ما جدت أتأخر وأنا مستحي يعني أعود. يقول لما رمقتها قالت لا ترمقني هكذا يا أبا الحسن، والذي بعث محمدا بالحق نبيا لا علمني بهذا الطعام. القصة لها مشتقات وهي بس ما أذكرها. يقول هنا ابتسم النبي وضرب على كتفي قال يا علي كل هنيئا هذا ثواب الدينار. هذه الصلوات هذا ثواب الدين. فعليكم بالتعاون من هذه الناحية. هذا الرجل يسأل النبي يقول له أريد تعلمني عمل الله يحبني عليه. قال اتقي الله. قال له عمل يحب الناس عليه. قال له لا ترغب بما في أيديهم وتواضع لهم واقضي حوائجهم. وإذا تريد الله سبحانه وتعالى يثري أموالك، هذا السؤال الثالث، عليك بالزكاة، زكي خمس. وهذا مجرب فلوسك من تخمسها تطلع من عند الحق. وأسأل من الله كل من تطلع الحق يقع بيد أمينة ولان يصرف على المعوزين والفقراء والمحتاجين. تفت عزيزي كون هذا هذا عاد هنا ينمو عندك المال، يصير عندك الثروة. الله تعالى يحافظ على أموالك حقيقة، هكذا الله يحافظ على أموالك. يحدثني حج خليل السالمي تاجر من أهل الشورجة في بغداد عند محلات السالمي، الله يعافيه وحفظه وأخوه محمد على رحمهم. ذولا محلات السالمي بساحة النهضة أنا شايف هنا أكو السيد جعفر آل عيسى الآن موجود حيرزه، قبل سنتين شفته أنا في بغداد الله يحفظه إن شاء الله. مأجر جناح من هالمخزن ماله، مخلي بيه فوط ومخلي بيه خاوليات وجواريب وترتيب كله يعني يقمر شو الكلام. يقول حج خليل صار حريق، وين الحريق؟ بهذا المخزن اللي بيه جواريب وكل كذا. يقول خبر السيد جعفر قلت له هالشكل صار حريق مولانا ومن نجيب أسعار هاي تمر دفد من الرجول تزوي على بالحال. قال ما يحترق ما يحترق ما عليه شيء، أنا أكو علوية مريضة ورايح أخذها للطبيب. ربت ولا علوية جيرانهم فقيرة وأخذها للطبيب ما له أحد، هاي من أعوف فراح الظل يمكن تموت والله إيش جواريب وخي قال يحترقن. ثم لا تخاف عليهم ما يحترقن لأنه ما مطلوب خيط واحد لله سبحانه وتعالى، طالع الحق من عتب. يقول سيدنا تقب النار والدخان والوادم تلتام مو شكل. يقول شوي راحت النار شوي اجينا لقينا المخزن على حاله بس الدخان ولا محروق ولا خيط ابدا. الله ابدا وحاشا لله هذا طالع من عند حق الله سبحانه وتعالى. شوف هاي البلاوي علينا، هذا مريض وذاك كذا وهذا أمور وسهلة وهذا الخربطات. أخواني شوية خلينا نتوجه إلى الله، مو كل شيء زي جبالي أنا أذكره وإحنا بحاجة إلى، والآن تجمعنا مصيبة أمير المؤمنين، إن ليش نبكي على علي بن أبي طالب؟ هذا علي من أودع الله له هذه المحبة في القلوب. علي بن أبي طالب معاوية يسأل مرس مدارمي الكنانية، قال ليش واليت علي وكرهتيني عادتيني؟ قالت له واليت علي لعدله في الرعية وقسمه في السوية وإعطائه الحق من نفسه وتواضع للناس وإيوائه الفقراء والمساكين، وهو يساوي بين الناس كأسنان المشط، ويقول الناس قسمين، إما أخوك في الدين وإما نظيرك في الخلق. تدش كثر يهود وش كثر نصارى وصابع أو كفر أو تركيب أو أشرار وزنادقة دخلت في دين الله أفواجا من طريق أخلاق محمد وعلي. ولذا من هذا المنبر أقول لكل داعية إسلامي، أي إنسان يدعو للإسلام ويريد إلى الصيت والسمعة وكذا موشكل وليد يعمل الخدمة الإسلام، فعليه أن يعمل العمل الذي من طريقه يحبه الناس في أفواجا، الناس يدخلون أفواجا، أما بالعنتكة وبالخبصة وبالكذا لا يصير يا أبويا، بالأخلاق. الله خاطب النبي ولو كنت فظا غليظ القلب لنفضوا من حولك. بعد قال له وإنك لعلى خلق عظيم. هذا النبي قاعد وجماعة حوله، وجل عرب من البادية يتنوع ماكم مشان يقعد منا ومنا تراب والفراش متروس، وقف بلهجة العربية قال له يا محمد وين وين أقعد؟ ماكم مكان. ابتسم النبي ونزع عبايته وذبها على التراب وقال له تفضل قعد. وهي العباية اللابسة رسول الله مو عبايتي أنا، العباية اللي على جسد النبي، النبي اللي خلق الله وقبل أن يخلق الكون، كما قال لجابر يا جابر إن أول شيء خلقه الله هو نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. هم من أقرأ أخلاق النبي وتواضع النبي، وهي بالتاريخ وكلكم تقروها، أنا ما جاي أجيب لفرشية يعني من جيبي صلوا له. هاي أخلاق النبي صلى الله عليه وآله، أخلاق علي بن أبي طالب. نعم ضرار بن ضمري يقول للمعاوية وكان علي يجلس بيننا كأحدنا، ألا وأني قد رأيته في بعض مواقفه وقد أرخى الليل سدول وغارت نجومه وهو قابض على شيبته يتململ تململ السليم يعني المبرود، وهو يصيح آه آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق وعظيم المول آه آه. أمير علي بن أبي طالب انطيني اكو واحد يقاسم علي بن أبي طالب ثقافة علم تطور، والله لو كشف لي الغطاء. نعم وجل والله لو كشف لي الغطاء لما ازددت يقينا، والله لو ثنيت لي الوسادة لجلست عليها وأفتت وكذا وكذا وكذا. مو حافظ لعرفت معلومة واحدة أو عنده شهادة واحدة أو كذا، ومن طريقة تشوفه متكبر وينتقد ومن هالخبر وحتى يعيب على القراية وعلى مثلا. يعني هذا علي بن أبي طالب هاي أخلاقه، تعال أخلاق الحسن، أخلاق الحسين، أخلاق علي بن الحسين، أخلاق الباقر، أخلاق الصادق، أخلاق بعدين تجي بعد الأئمة أخلاق علمائنا السالفين لهم قصص عجيب وغريب، والناس اللي لهم علاقة بالله سبحانه وتعالى. الإنسان العادي من عندنا إذا إلى علاقة بالله أخوان، من أشوف أنا وأقرأ هذا ما أشغل وأجو أشوف هذا الإنسان من أهل العلم من أهل التجارة من أهل الشخصية ومسلم ومواري البيت ومشحون فخفخة وكبرياء، أقول هذا مريض مسكين أدعو اللهم عافه. واقعا يمكن الأمراض البدنية إلك بيها ثواب، لكن هذا المرض مال الكبرياء إذا متت بيه تروح الجنة. يقول الإمام الصادق عجبت لكم أنكم تبكون على جسد فارقته الروح ولا تبكون على الروح التي فارقتها رحمة الله بسبب الخطيئة. ابكي على الروح هاي اللي تتعذب بالقبر، متى قاعد فاتحة وتعرض عضلات وكذا ومدرسة صاير بيه. مطلوب صلاة عليه حارج مظالي، مطلوب صوم، مطلوب حاج، ماخذ من هذا من ذاك، مسكين هناك. هسه لما ابنك لو أبوك تاخذ الحكومة والسجن، ايش كذا توصل، ايش كذا تحط محامين، ايش كذا تعطي فلوس، ايش كذا تعطي رشوة، ايش كذا تودي هدايا في سبيل تطلع سجينك مثلا يحني. فشلون إذا الشوف هذا يتعذب بقبره هناك يا أخي؟ فعلى كل حال ابتعدوا عن الكبرياء والجبروت والطغيان، واتقوا الله سبحانه وتعالى. والكلام طويل وعريض. على كل حال، فهنا قال له يا سيدي أريدك تعلمني، قال له إذا تريد الله يثري أموالك فزكها. أشكر خلصنا منه الذني ها؟ وياي أنتم لو نسيتوا صلوا على محمد. شكثر أول مرة قال له إذا الله يحبك اتقه، الثالث الناس يحبونك ارفع عينك عن ما في ايديهم وتواضع لهم، والشيء الثالث اذا اردت ان يثر الله اموالك فزكها. النوم شنو الرابعه؟ قال له واريد ان يصح بدني، كون مو امشي سقيم علي ساعه اقح ساعه عيوني بيها تراكم، عرف ولا انا مره اشوف مره ما اشوف، ومرات كاني أصعد الدرج بناي بايتين وإذا هو وحدة وقع وتكسر مثلا، الضعف اللي عندي كذا كذا كذا. بدني إذا أكون صاحي، قال له إذا تريد يصح بدنك عليك بالصدقة، الصدقة تصح البدن وتدفع البلاء المبرم. قال له النوم شو تريد؟ قال له أريد أن يطول عمري بخير وعافية، هم بدني صاحي هم عمر طويل. قال له وإذا أردت أن يطول عمرك عليك بمواصلة أرحامك، واصل الأرحام، وهذه حقيقة وهي عبادات وإلا فلسفة. تقول سيدتنا الزهراء وجعل الإيمان تطهيرا لكم من الشرك، والصلاة تنزيها عن الكبر، والزكاة تزكية للنفس ونماء في الرزق، والصيام تثبيتا للإخلاص، والحج تشييدا للدين، والجهاد عزا للإسلام، وطاعتنا نظاما للملة، وإمامة آل محمد أمانا من الفرقة. وبر الوالدين وقاية من السخط، وصلة الأرحام من ساء في العمر ومن مات في العدد، وتوفية المكاييل تغييرا للبخس، والوفاء بالنذر تعريضا للمغفرة، وترك السرقة إيجابا للعفة، وحرم الشرك إخلاصا له بالربوبية. فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قل وإذا أردت أن تحشر معي، تحشر وياي هاي السادسة، قال له نعم، قال له إذا تحشر وياي فأطل السجود. العبادة مو تجي تصلي الصلاة نقر الغراب وانت رايح، ها كون صلي الصلاة بإتقان. وإذا وقفت على الصلاة حضر قلبك، وإذا دخلت بيت الغير احفظ عينك، هاي الآداب. وإذا جلست على مائدة أحفظ فمك، وإذا جلست في مجلس احذر لسانك. طبعا كل كلمة إلى فلسفة ويجب نفقها، هاي أربعة. وأما الأربعة الأخرى اذكر اثنتين وانسى اثنتين، أما اللتان تنساهما إحسانك مع الغير وإساءة الغير معك، وأما اللتان تذكرهما الله والموت. يعني لا تنساه، لا تنسى الله ولا تنسى الموت. أنا عندي هاي الوصية إن شاء الله في صحن الإمام أقراها عليكم، السماء راح أقراها حتى لا يضيق الوقت، جزاكم الله خير الجزاء. فإمامنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بمثل هذه الليلة جمع أولاده وأوصاهم، شنو أول وصيته؟ عليكم بتقوى الله. يا حسن يا حسين أوصيكما بتقوى الله، وأن لا تبغي الدنيا وإن بغتكما ولا تأسفا على شيء زوي عنكما منها وقولا للحق واعملا للأجل وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. ثم قال: يا بني عبد المطلب وكل من بلغه كتابي هذا لا ألفيكم وأنتم تقوضون دماء المسلمين خوضا تقولون قتل ابن أبي طالب قتل ابن أبي طالب فلا تقتلوا بي إلا قاتلي يا حسن أنت ولي الدم إذا نامت من ضربته فعليك أن تقتص منه بضربة واحدة ولا تمثل به. إني سمعت جدكما رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إن المثلة حرام ولو بالكلب العقور. واحد مات وقتل تتقطع وكذا وتتمثل به وشكل حرام، هذا ترى نفسها تصير فيه أبدا، ما تطلع من الدنيا إلا تشوف نفس القضية. بالك في يوم من الأيام تغدر واحد، بالك تقتل واحد، الله، نهائيا لا توصل القضية إلى قتل مهما تكون، يعني مهما تكون القضية لا توصل القضية إلى قتل. أكو هناك حلول، أكو هناك قرآن، أكو هناك سنة، أكو هناك علماء، أكو هناك أجاويد، أكو هناك حل هذه المشكلة. مو تاخذك بعدين يصيبك الندم وتوقع بالمشاكل وبعدين توقع بنفس المشكلة. مو شكل أدنى مثل يقول: بشر الشاتل بجتي وبشر الزاني بالفقر. أي واحد زاني ويلاحق أعراض الناس هذا أبدا يموت ذليل، نعوذ بالله، والفقر يبقى يلاحقه. دير بالك من هاي الناحية. على كل حال يا عزيزي، هذا الإمام يوصي بأبي وأم، ثم قال: أوصيكم بصلاح ذات بينكم، إني سمعت جدكم رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إن صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيايا. روح اصلح بين اثنين، رضي بين اثنين أحسن مما ظل تتعبد بين الركن والمقام، وهاي أفضل من ختمة ألف مرة للقرآن الكريم حقيقة يعني. فهذا مصداق الختمة، مصداق القرآن، مصداق التعبد، تصلح بين الناس، تقول الكلمة الطيبة هذا. وقال الإمام سلام الله عليه: عليكم بنظم أمركم، نظم أمركم، خلي واحد كبير لكم يقودكم، وهكذا أنتم اللي بالحسين يسوون قراية، أنتم اللي تخدمون، عرفت مولانا، أي خدمة دينية أو خدمة علمية أو خدمة حوزوية أو حسينية أو تكية أو عزة أو كذا، كون عندكم كبير عاقل يفهم، كون تسمعون كلامه وتطيعونه وهكذا، وكل شيء بالرضا وكل شيء بالمحبة والوئام والتلاؤم، ليصير من طريق التشنج. إذا احنا نريد نوسع سلطان الله، انت بهالخدمة هاي شو تريد؟ توسع سلطانك يو تريد توسع سلطان الله ورسول الله. إذا تريد توسع سلطانك تتعب، لابد أن الله يضربك ضربة ويطيرك انت ودعوتك وسلطانك وحجك كله حقيقة يعني. وإذا قصدك الله، نعم، من كان مع الله كان الله معه، أن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم، إلى أن قال الله: الله في اليتامى لا تهب أفواههم ولا يضيع بحضرتكم، الله الله في جيرانكم إنها آخر وصيتي نبيكم. قال: ما زال جبرائيل يوصينا بالجيران حتى ظننت أنه سيورثهم. الله الله بقراءة القرآن لا يسبقنكم بالعمل، مو بقراءة، الله الله بالعمل بالقرآن مو بقراءة القرآن، الله الله بالعمل يعني تطبيق أحكامه، مو تقرأ ما تطبق. الله لا يسبقنكم بالعمل إليه غيركم. القرآن لما تقروا يقول الإمام دوروا على دواء القرآن، الدواء الدواء من القرآن، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين موجي. فهذا دور أنت الدواء من القرآن، فضعه على داء قلبك. فالإنسان الذي يضع دواء القرآن على داء قلبه هذا يستسقى به الغمام، وينزل على عينه الغيث، وينزل الخير من السماء، ويفتح البركات من الأرض، والدعاء مستجاب منه، والأمة تصير آمنة. بيج إنسان اللي يخلي هذول أقسام القرآن، أبو قسم يقرؤون القرآن ينقلون من مصر إلى مصر ليطلبوا به المال، وقسم يحفظون القرآن ويحفظون حروفه ولكن يضيعون حدوده، به يذهبون إلى السلاطين إلى التجار إلى الكذا يقولون عليهم ويتطاولون على الآخر، ذولا ما فيهم خير ولا كثر الله من أمثالهم. والقسم الثالث هو الذي قرأ القرآن وفهم دواء القرآن فوضعه على أداء قلبه، فهذا الإنسان الذي به الله يستجيب الدعاء. وبوجود هذا الإنسان ولو ما تعرف وين، الله يدفع البلاء ويغفر للأمة المذنبة. صلوا على الله. ولذا بالك تسخر بواحد خاف يشوف لك فقير، عبايته ما تعجبك، حافي كذا كذا، ما ادري هذا شنو انت، عرفت مولانا بسيط، ما لا تسخر من عنده. يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتف أولئك هم الظالمون. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. هذا حج الله ورسول الله وصية علي المن من الناس غير الكون، فإحنا الريت تصير منطبقة على حياتنا اليومية هذه، ونشوف الواقع بالأرض أيها الأخوة. على أي حال، ثم قال الإمام: الله الله، في بيت ربكم لا يخلون منكم، فإنه إذا خلا منكم لم تناظروا، يعني لم ينظر إليكم. ثم أوصب الصلاة إنها عمود دينكم، أوصب الصيام، ثم أوصب الجهاد، قال الجهاد، ثم بين الجهاد. يا رجال مو كل من يجي جاسم وغيره من هبه ودك، لا، يقول الجهاد عرف الله الله في الجهاد. إنما يجاهد رجلان، اثنين بس، إنما يجاهد رجلان. الإمام علي يقول: إنما يجاهد رجلان، رجل هدى مقتدى مقتدى بهدى ومقتدى بهدى. ذولا اثنين، اللي يجاهد الإمام والمقتدي بالإمام. في عصرنا هذا احنا امامنا غائب، منه اكو كلاء الائمه وهم علمانا. اللهم اجعلنا من المجاهدين في سبيلك، وعلينا ان نجاهد انفسنا. على كل، الوصيه طويله عريضه. بعدين اوصى الحسن والحسين، قال: يا بني اذا انامت غسلاني وحنطاني وكفناني وضعاني على سريري وانتظرا، حتى إذا رأيتم السرير حمل مقدمه فاحملا مؤخرا، وإذا وضع المقدم فضع المؤخر، ثم زحزح السرير قليلا تجد أن تعتو حفرة محفورة وساحة منقورة قد كتب عليها بالسريانية: هذا ما ادخره نوح النبي قبرا لأمير المؤمنين علي. ثم التفت إلى الحسن، إلى الحسين، حسن حسين، الله بمحمد بعباس بولاه، ثم أوصى أولاد الباقين، ثم أوصى ببناتهم زينب: أترى الأم تضلعين على بنياتها؟ وين يا أبويا؟ أيوة، يوصي بهن. ولي تضرب راسه بجد زينب حنا يا ابويا تقول له اه يا ابويا يا ابويا قدامك قدامك هنا هنا الامام سلام الله عليه ادلى شهادته يا الله وين تريد يا امير المؤمنين ايتمتنا يا علي مد رجله اسبل يده غمض عينه ثم قال استودعكم الله الله خليفتي عليكم وهو حسبي ونعم الوكيل يا ابو حسين ما اقدر اقول الكلمه يا علي ثم قضى نحبه ايوا اماما والدمع دام ساعة صاحت مصاعات اي الصدع الاجبال بعيد البلد بالدار تنشا الصرخة وانا من كل الجوانب اي كلكم وياي بهالحنة هذه تقول بهيادة بهيادة بهيادة جرح شدة والله عليك تجرى شلت يدا بالسيف والضربة شدة يا بجاك اللي يحب والشمة تعيد والله بجاك اللي يحب والشمة يا تعيد يا ناعي يا الله يا ناعي بشجطار النعيات يا ناعب شجطار الناعي يا ناعب شجطار الناعي وفي صايع عندك لا بسم الله الرحمن الرحيم.